الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا سنة كام كده؟ حد متابع؟ السنة الأولى من الهجرة حصل حاجات مدنية زي ما قلنا في المجتمع، السنة الثانية غزوة بدر، السنة الثالثة غزوة أحد، السنة الرابعة كان فيها أحداث كتيرة، السنة الخامسة غزوة الخندق، السنة السادسة صلح الحديبية، السنة السابعة غزوة خندق. فاحنا بقالهم 7 سنين من الهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فاحنا النهارده في احداث لقيناها كتيره بعد غزوه خيبر، فتعالوا نحكيها واحده واحده كده. احد الغزوات اللي حصلت بعد غزوه خيبر، خلي بالكم يعني هي عشان برضه تفهم، التشيك بوينتس متقسمه بالغزوات الكبيره، يعني هي متقسمه كده بدر واحد فيها بينهم احداث، صلح الحديبيه والخيبر فيها بينهم احداث، بس هي الاحداث اصلا غزوات، يعني الصحابه ما كانوش قاعدين سبحان الله فعلا. فالغزوة دي كان اسمها غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع. انا بس بذكرها عشان حاجتين، اولا هي كان اهدافها نفس اهداف يا جماعة الغزوات اللي طلعت كلها من بعد غزوة الاحزاب، كان هدفها ايه غالبا هي تأديب قبائل كانت اشتركت في ده، او قبائل بتفكر والنبي صلى الله عليه وسلم عارف انهم بيتجهزوا جيش فهو اللي يروح لهم. لسه الامور ما استقرتش، يعني يا جماعة لحد فتح مكة الامور في المسلمين اقوى، المسلمين صوتهم اعلى، المسلمين بقت الناس هي اللي تجيلهم، بس لازال في ناس عماله تفكر كل شويه يحصل مناوشات. يعني فغزوه ذات الرقاع الملحوظتين اللي فيها مهمين، اولا اسمها الرقاع، رقعة يعني قطعه من الشجر. الصحابه من كتر المشي اللي سيدنا ابو موسى اشعري بيقول انه الجزم اتقطعت من الارض من كتر المشي، لدرجه انهم اضطروا يربطوا على رجليهم الرقاعة دي، وبيقول انه رجليهم كانت بتنزل دم. فاحنا بنسمع الكلام ده يعني الصحابة هو ده لسه ما حاربش، ده هو بس عشان يروح. يعني الصحابي كان الصحابة يا جماعة تعبوا في المشوار حتى، يعني فاهمين اللفتة ان هو مش بس بيتعب في الغزو، بيتعب في المشوار، كان بيتعب في كل حاجة اللي ربنا سبحان الله. يعني احنا لو بنتعب بس في اخر حاجة فاهم، في لقطة معينة فاهم، يعني ايه في 5 دقايق بنحس بتعب، لا هو كان اصلا اليوم كله تعب على درجات بقى. فسبحان الله الغزو من اسمها الصحابه سموها كده من اللفته اللي فيها دي. وحصل فيها موقف بحب اقوله دايما عشان نتصور حال الصحابه، هم ليه صحابه، ليه الصحابه يا جماعه، ليه المؤمن او ليه المسلم او ليه الانسان ممكن يدي قوي مع ربنا لو عنده حال مع ايمان، يعني كل ما ايمانك هيبقى اقوى كل ما هتدي، لازم تفهم دي. فالصحابه كانوا في المرحله دي من الايمان، فكانوا في المرحله دي من البذل، امنوا وعملوا الصالحات. الغزوه دي بقى فيها موقف يفهمك ده، ايه يا جماعه ايه اللي بيشحن الايمان؟ الوحي، مفيش هو الوحي، فكل ما علاقتك بالوحي تبقى اقوى كل ما بذلك يبقى اقوى. الصحابه علاقتهم بالوحي كانت في حته تانية خالص، عشان كده بذلهم كان في حته تانية خالص، عشان تفهم المفتاح فين، الحل فين، الحل انك ترتبط بربنا بالوحي، ترتبط بالقران وترتبط بالسنه. لو ده حصل ده ريفليكشن لده، البذل والتضحيه والترك والعزيمه وانك تاخد خطوات، ده كله رد فعل والله لإيمانك. غير كده أي واحد في الشارع يعني أي واحد جاي يكلمني الصحوبية حرام ولا حلال، مهما أقنعته هو مش عايز الدليل، هو مش عايز العقل، هو فاهم وأنا فاهم أصلا، فأنا بكلموش حتى أصلا في ده، لأن حب الجنة فيه، حب الجنة مش عنده، خوف من النار مش عنده، إيمانك هو المفروض تشتغل عليه. عشان كده مهما يعني إيه يعني مهما اجتهدت في إنك تقرب من ربنا، لو ما بتقراش قرآن بجد، ما بتصليش قيام بجد، ما بتدعيش بجد، تقعدش في المسجد، تصليش صلاه الجماعه وتقعد صلاه الفجر والمغرب بالذات تسمع قران، ايمانك هتبني ازاي؟ ما بيجيش لوحده. طيب ايه اللي حصل في غزوه ذات الرقاع؟ يبين لك قد ايه الصحابه كان عندهم ايمان، انه في ليله من الليالي النبي عليه الصلاه والسلام في ناس هيحرسوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام امر 2 يحرسوا، سيدنا عباد اسمه عباد بن بشر، والصحابي الثاني عمار بن ياسر. فبيتناوب انت تنام شويه انا هقوم شويه، انت تنام شويه انا هقوم شويه. فهو سيدنا عمار اللي نايم، سيدنا عباد اللي واقف. فسيدنا عباد هيسلي نفسه فهيقرا قران فهيقوم يصلي قيام. فكان بيصلي. ففي واحد من المشركين بيتجسس على الجيش فشاف سيدنا عباد فرماه بسهم، فالسهم جه في سيدنا عباد. فسيدنا عباد يعني هو عشان افهمكم هو فكر ازاي، هو فكر في جيش، لا مفيش جيش، لا ده واحد رمى حاجه من بعيد، خلاص طالما مش جاي انا مش محتاج ان انا اقطع صلاتي، يعني مفيش خطر على المسلمين. يعني عشان بس القصه لما بتحكيش كده بتقول هو ازاي، يعني هو استنتج انه ايه مفيش حاجه خلاص، حتى لو فاهم انه في حد رمى سهم من بعيد، بس طالما مفيش جيش جاي يبقى خلاص اللي حصل حصل، بس انا اقطع صلاتي ليه؟ تخيل يعني ايه سهم بيجي فيه لحد ما يجي فيه كذا سهم، لحد ما يجي فيه كذا سهم. فبعد كده قام صاحي سيدنا عمار ومصحي، فبدا ايه يقول يخفتوا على المسلمين. طب ليه ما صحيتناش قبل كده؟ كنت احب سوره اكره ان اقطعها، انا دلوقتي مندمج مع السوره. انت لما والله فعلا، طب انا ليه شرحت انه اللي عمله ده ما كانش دروشه؟ من كتر ما احنا مش قادرين نصدق ايه ان هو ممكن حد يعمل كده. ساعات كلام افعال الصحابه، عشان تعرف انت بعيد عنهم قد ايه، كلامهم بتحس انه مش الدرجه دي، صح؟ عارف مش الدرجه دي ليه بتقولها؟ عشان احنا بعاد قوي لدرجه ان احنا ايه، ان احنا مش قادرين، يعني مش قادر اصدق انه ده ممكن يحصل. مش قادر اصدق ان انا اعمل زيه، مش قادر اصدق ليه؟ من كتر ما انت بعيد. يعني عارف واحد ما بيقراش قران خالص، فتقول له انا اعرف واحد بيختم القران مرتين في اليوم. الفكره يقول لك يا عم ده كلام، ليه ليه ليه ليه هيهاجم؟ لان مش متخيل تماما من كتر ما احنا بعاد. فاهمين المشكله فين؟ المشكله ان احنا مضطرين نشرح الموقف عشان نحس شويه انه ينفع يتعمل من كتر ما احنا بعاد. ده بقى الليفل بتاع الصحابه، عشان كده البذل كان كده. فانت محتاج تشتغل على دي. فين بقى تربيتك الايمانيه؟ فين اجتهادك في انه قلبك يتزكى؟ اللي هو اساس اصلا العبوديه. حتى لو مش فاهم في العلم وفي الفقه ومش مهم، انت مطالب بالقلب السليم. فين؟ بس فسبحان الله الموقف ده بيخليني نفسي اشوف الصحابه بذلوا، اسمها ذات الرقاع، والصحابه ايه؟ ايمانهم عالي. الموقف بتاع سيدنا عباس يخليك تفهم انه دي كل دي. فدي غزوه عابره كده، حبيت بس اتكلم عنها. ايه اللي حصل بقى في سنه 7 اللي احنا فيها دي بعد غزوه خيبر؟ عدى سنه على ايه كده؟ ايه اللي قبل خيبر يا جماعه؟ صلح الحديبيه عدى سنه، مش هم اتفقوا هتعملوا عمره تيجوا السنه الجايه؟ فجت وقت عمر قضاء، عمره القضاء، قضاء العمره دي. خلاص الصحابه عندهم عهد مع قريش وهيعملوا عمره القضاء فعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا خرج بالصحابه. فتعالوا نحكي احداث عمره القضاء دي. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ب 2000 صحابه، خلاص اللي عايز يخرج يخرج. 2000 صحابه، كانوا اقل وقت بعت الرضوان كانوا اقل. بس النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى اهل ما اهل المدينه، واللي عايز يخرج 2000 صحابي، وخرجوا بالسلاح. خرجوا بالسلاح. وان كان قبل ما يخشوا مكه على طول وضعوا السلاح في خارج مكه، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم سلاح مع حد، بس تحسبا يعني. خرجوا بالسلاح. فتخيل معايا بقى الصحابه خلاص بقى لابسين لبس الاحرام. مكه المدينه بالعربيه كام ساعه؟ 4 ساعات. هم كام كيلو؟ هم 500 كيلو. فدي رحله، رحله بقى. تخيل الصحابي هو عمال طول الوقت ايه؟ انا رايح. احنا اصلا بنروح برضه لما في قدامنا ايه 4 5 ساعات على مركب الطياره ونروح، بس مشاعر الصحابه هتبقى في حته ثانيه، لان ايمانهم في حته ثانيه. خلي بالك حبك للكعبه غير حب الصحابه للكعبه. هو الايمان كده يا جماعه، زي ما حبك لربنا غير حب صحاب ربنا. يعني هو الايمان ده ايمان، ده مش اللي هو انت والله انا مخلوق كده، لا أنا ده ايمان فعلا. فسبحان الله تخيل مشاعر الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم عمالين يلبوا التلبيه. التلبيه حاجه يعني مش زينا بقى، احنا بنقول ايه لما نبقى هنا؟ عارف في فرق ما بين اقول ايه وانا هنا فتقولها، وما بين احنا بيحركنا مشاعر بتخلينا نقول كده. عشان كده من الاخطاء الكبيره فعلا، اعمل ايه في العمر؟ اعمل كذا، واقول ايه اعمل كذا، وتلاقيه ماشي ايه كانه تشيك ليست. عملت دي هنعمل دي هنعمل دي. يا ابني العمره مش تاسك، العمره عبوديه. ففين انت سيب نفسك اصلا العبوديه. يعني ماشي إيه؟ لازم تطوف ساعه ورا، خلاص طوف بقى. طوفت كام؟ عملت يا عم طوف، طوف في الاخر هم 6 و7 خلاص. خلينا بيقول لك ابني على الاقل 6 واخد واحده ستة. خلاص عيش بقى. احنا بنضيع احنا المشاعر دي فعلا، بنضيعها. هو في ركعه كام في التراويح؟ فاضل قد ايه؟ قرب فين؟ واقف فين؟ يا ابني انت الهدف مش الفريم اللي بره، وده اللي ما بيجيبش ايمان. ده فاهم؟ ها انت صليت الجزء، بس انت يعني ليفل الخشوع والجوده ضعيف. فالتلبيه بقى الصحابه عاملين يلبوا. لبيك يعني ايه لبيك؟ يعني ايه لبيك؟ قاعد يلبي يعني الله ينادي. مش سيدنا ابراهيم قال ايه؟ واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا فهم يقولون لبيك، يا رب انت بتقول لنا تعالوا يا رب لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. بس حساب مشاعر الصحابه، هم فاهمين لا شريك لك، فعاملين يلبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه، وبعد كده جه وقت الصلاه، فسيدنا بلال قام اذن في الكعبة في الصحن. يا جماعة دي أول مرة، احنا ما بنتكلمش عن حاجة يلا يا جماعة الأذان هيأذن، لأ. فقوم يا بلال وأذن. سيدنا بلال واقف في الصحن، ويا جماعة المشركين حواليهم، كفار قريش حواليهم. فتخيل معايا المشهد، إن سيدنا بلال بيأذن في الصحن في الكعبة وبيصلوا في الكعبة. فطبعا المشركين مش هيسيبوا الكلام ده، فقال لك يا جماعة خشوا جوه وابعدوا عن أهل المدينة دول، عشان دول أصلا جايين بأمراض وعندهم حمى وعندهم فيروسات ومش عارف إيه، يعني كورونا بقى زمان كانوا بيسموا أي حاجة من أنواع الفيروسات دي الحمى يعني أو الطاعون وكده. فالمهم يعني إيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أمرهم بالاطباع. الاطباع ده اللي هو إنك تطلع كتفك دي، أمرهم عشان يشوفوا أثر إنه الجلد طبيعي والعضل طبيعي. والصحابة مش زينا، ها الصحابة رجالة. والنبي عليه الصلاة عشان كده كانوا، أنت عارف لما بتطوف السبعة أول ثلاثة بتعمل إيه؟ أنتم أنتم عارفين الكعبة؟ عارفين عملت عمرة؟ طب حد راح الكعبة؟ عشان ما بقاش مش بتريق، اللي راح طب ما قلتش ليه؟ ما طفتش ولا إيه؟ الصوت بيوصل؟ طب خلاص حد عارف ولا اول يا جماعه مش بنجري في اول ثلاثه ولا مش مهم؟ مش ان شاء الله عمره مقبول ان شاء الله. ايه يا جماعه اول ثلاث اشواط بتجري والاربعه التانيين بتمشي، بس ما عملتش كده ان شاء الله مقبول يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ الطباع ده والرمل يعني يرملون يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم ايه؟ وتجروا. فالتانيين بيشوفوا قال لك حمه ايه دول زي الفل ومفيش حاجه يعني. عشان كده دي سنه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم عملوا العمره وطاف وسعى وكل ما ناسك العمره اللي احنا عارفينها، وعمل حاجه جميله جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في السيده ميمونه بنت الحارث، ودي اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت برضو مش متزوجه ولوحدها ومسلمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا دي عنده كان، وده مشرع عليه الزواج. فالنبي عليه الصلاه والسلام تزوجها، بس عمل حاجه جميله قوي. عمل ايه؟ قال لاهل مكه اللي هم المشركين، ها نعمل وليمه ونقعد. شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام هم شوفوا هم اهدافهم ايه. هدفهم ان احنا ايه؟ نقضي على الفئه دي اللي عماله تسيء لينا، اللي عماله تاخد من مصالحنا. والنبي صلى الله عليه وسلم هدفه ايه؟ انا عايز الناس دي، انا عايز الخير للناس دي يعني، انا عايز الناس دي تهدى وان شاء الله عقلهم يرجع لهم وتسلم. حاجة عجيبة جدا ان تبقى الناس شايفاك على انك مثلا ارهابي او قاتل او بتاع مش عارف فاهم ايه، او شرعك ضيق او وانت من ناحية تانية فاهم يعني حمامة فاهم، اللي هو ايه انا نفسي في الخير والناس تبقى كويسة. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجاهدهم وفي الاخر اليد العليا كانت المسلمين بالقوة، بس الاصل ايه يعني؟ انا عايز الناس، انا عايز خير للناس. لازم التوازن ده يبقى عندك، لازم التوازن ده يبقى عندك. التوازن ما بين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم راح فتح خيبر ماشي، وكان زعل لما يهودي يموت يعني. هو في الاخر كان نفسه اللي هو بيقاتلهم دول يسلموا عادي والله يعني، كان نفسي ليهم الخير. بس هم ما بين ان هم بيمنعوني عن الناس، ما بين ان هم بيعتدوا عليا، ما بين ان هم بيصدموني، ما بين ان هم بينقضوا العهود، وبرده ما بين ان انا ايه، لعلك باخع نفسك على اثره يعني. انت مش بتتحول لواحد بينتقم لنفسه فاهم. انا اصلا احنا الجامدين، ولا واحد متكبر ولا لا، انت بس مشكلتك كلها ان انت ايه، ان انت مطالب اصلا بالعبوديه. فالظالم لازم احارب ظلمه، بس يعني احلى حاجه في الدنيا ان الظالم ده يكف عن ظلمه ويبقى كويس. مع يعني التوازن ده صعب، انت يا هتبقى كده يا هتبقى كده، التوازن ده صعب عشان بس تبقى فاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم وليمه، قالوا لا حاجه لنا بطعامك. لا شكرا. فالنبي عليه السلام خرج بره مكه وعمل الوليمه وتزوج سيده ميمونه في الطريق. سبحان الله، الحته اللي تزوجها فيها هي الحته اللي ماتت فيها، حاجه عجيبه جدا برضه. اخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي اتلخبطنا في اسمها فاكرين، في جويريه بنت الحارث وفي السيده ميمونه بنت الحارث. ف انا هقول الموقف اللي جاي ده هو موقف بسيط انه بس يعني بس مؤثر قوي. انه النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج لقى واحده بتجري عليه، اسمها ايه؟ اسمها عماره، سيده عماره، في ام عماره دي حاجه ثانيه، اسمها عماره، عماره بنت حمزه سيدنا حمزه. فلقى بتجري عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتضنها طبعا، بنت صغيره. وتخيل معايا المشهد، هو سيدنا حمزة أحب الناس، النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس، وتوفى وحكى لها بنته جاية عليه. فالصحابة عملوا إيه؟ أنا يا رسول الله أكفلها، لا أنا أكفلها، لا أنا أكفلها. الصحابة يعني جامدين قوي في الحتة دي، يعني واحدة تموت جوزها يموت بقت لوحدها، طيب مين هيتجوزها؟ لازم حد يتجوزها من الصحابة. يعني فكرة إن أنت، وطبعا هي تبقى الست دي عجباه، يعني مش بنتكلم إن هو يعني بيعمل حاجة غصب عنه، بس عندهم الجانب ده الاجتماعي والرحمة والشفقة والإنسانية دي. فالصحابة بقى دخلوا في جدال، لا أنا لا أنا لا أنا. فمين اللي بيقولوا لا أنا لا أنا؟ لأن سيدنا جعفر صح؟ سيدنا علي، ومين تاني؟ سيدنا زيد. زيد فالثلاثة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم ده سيدنا جعفر، لأن زوجة سيدنا جعفر خالتها، يعني أقرب حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده قال له إيه؟ قال سيدنا جعفر إيه؟ قال أشبهت خلقي وخلقي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقى هيمدحهم دلوقتي. بص قال لكل واحد إيه؟ سيدنا جعفر قال له إيه؟ قال له أشبه، قال له أنت شبهي في الشكل وفي الأخلاق. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك، مش هقول لك، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد كده، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لواحد أنت شبهي في الشكل وفي الأخلاق. والله العظيم يعني تحس ان انت، هو مين سيدنا جعفر ده؟ انا ما اعرفش واحد. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد قال ايه؟ قال انت اخونا ومولانا. هو سيدنا زيد ده اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم تبناه زمان، قال انت اخونا ومولانا. وبعد كده سيدنا علي قال ايه؟ قال انت مني وانا منك. عيله بقى، هو قريب، قال انت مني وانا منك. كلام جميل قوي. انا عندي مشكله مع طريقه الكلام دي، ما بعرفش اعملها. اللي يعرفني كويس يعرف انا ما بعرفش اعملها، وان كانت يعني من الحاجات الكويسه قوي لو بتعرف تعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحته دي قوي قوي، قوي جدا، ان هو يمدح في ان يديهم حقهم، يدي الناس حقها. وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي يحب حد ايه فليعلمه، يعني روح قول له انا بحبك. فلو انت زي عندك مشكله في دي ما تسيبهاش، يعني صلح ده، لان هي اثرها الايجابي في الاخوه وفي العلاقات الاجتماعيه قوي جدا. وده اللي الامهات بتشتكي منه، ما بقولكش امهات يعني، صح ولا لا؟ طب تخيل، طب صلحها مع الام بس، والله مش بهزر، صلحها مع الام. وده اللي ساعات احنا نشتكي منه من الاب، صح؟ ما هو انت لما هتكبر هتبقى كده، ما انت لو كده دلوقتي هتبقى كده بعدين. فصلحها، لان في ناس محتاجه منك ده زي ما انت محتاج ده من الناس. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ده ايه، وقال لي ده، قال لي ده إيه؟ غريب سبحان الله يعني. فالمهم ده عمرة القضاء، ورجعوا بعد كده. مين اللي بيتفرج بقى في مكة؟ كفار قريش. ففي ثلاثة واقفين كده بيتفرجوا ومنبهرين، يعني هم دول المسلمين اللي احنا 2001 وبالسلاح ومش عارف ايه، فاهمين هم بيجي في زورهم دلوقتي؟ يعني هم هاجروا امتى؟ من 7 سنين. او يعني 7 سنين دول اللي كنا بنعذبهم وكنا بنحارب. ده تخيل لو الواحد ده يبص بعقله شويه يقول لك لا، ده الموضوع خلص، ده احنا مش عارفين نمنعهم يخشوا بلدنا. انت فاهم هم واقفين في، احنا داخلين بيوتنا قاعدين وسايبينهم يطوفوا، والموضوع اتحول لدرجه ان احنا مش قادرين عليهم. لا ده هم يعني ده موقف ذل للكفار قريش. دول دخلوا مكه وبيطوفوا وبيقعدوا وبيتجوزوا وبياكلوا وبيروحوا، واحنا ما نعرفش نكلمهم. ففي ثلاثة شافوا الموقف ده وقال لك لا، الموضوع كده ايه، كده كده كده بانت بقى. فمين الثلاثة دول؟ أولهم سيدنا خالد بن الوليد. سيدنا ايه قال ايه بقى وهو واقف كده في المشهد ده؟ قال لقد استبان، يعني بان واضح، يعني لقد استبان لكل ذي عقل أن محمدا ليس بساحر. ده مش ساحر يعني، أصل هو يوم في ده ساحر ومش ساحر. الساحر مش يعني فاهمين هو ايه، عارفين يا جماعة الدجالين بتوع دلوقتي، هو اخره ياكل عيش كده، فاهم؟ يعمل لواحده حجاب، يضحك على واحد ويعمل له كذا وكذا، بس مش هيوصل لمرحله ان هو يبقى عنده جيش ومال وبلد وقوه. ده مش سحر يعني، السحر ده بياكل بقى على الناس حلاوه كده وبيطلع، فاهم، بشويه فلوس انما ده مش سحر. لقد استبان لكل ذي عقل ان محمد ليس بساحر. فسيدنا خالد بدا يفكر، طب اعمل هو كده ولا كده؟ عارف هو شايف مصير قريش ايه، هو خلاص قريش بتنتهي. وخلي بالك سيدنا خالد في الموقف ده، انا اللي كنت في غزوه احد، يعني هو يعني عارف هو متخيل ان هو كمان شويه المسلمين هيمكنوا وانا هبقى مطلوب بقى وصارف كل حته. هو قال طب اعمل ايه؟ اهاجر مثلا عند النجاشي، هاجر عند هرقل، ما خلاص بقى هيبدأ اتنصر واروح لهرقل. سيدنا خالد قاعد يفكر كده، تخيل، لحد ما جاله اخوه اسمه الوليدة، الوليد ابن الوليد. فالوليد ده قال له حاجة عجيبة جدا، قال له انت ازاي كده وعقلك عقلك؟ دي من الجمل اللي تهزني يعني. وقول اسأل نفسك والله، انت ازاي مختار الحياة دي؟ انت ازاي واقف في صف الناس دي؟ انت ازاي يا ابني يعني؟ والله فعلا ساعات كده الدنيا وشوية الصحاب اللي انا معاهم، شوية الحاجات اللي بعملها فيها، شوية اللعب واللهو اللي انا بطلع فيه، من شوية بلاي ستيشن، شوية كورة، شوية سفر، شوية مش عارف ايه. ايه يا حاجة؟ خلاص شوية ايه؟ ممكن أسأل سؤال؟ واسأل. هو الوليد ده كان مسلم؟ اه صح، اكيد اخوه الوليد ده كان مسلم يعني. فهو يقول له انت ازاي راضي بده؟ انت ازاي ده اللي حققته في الدنيا؟ انت ازاي ده طموحك؟ انت ازاي ده عقلك عقله وانت عندك العقل ده؟ سيدنا خالد عنده عقل، وانت والله صدقني انت يعني انت عندك عقل، حتى لو مش زي سيدنا خالد، بس مش ممكن الاختيارات اللي اخترناها دي يعني. اسأل نفسك ايه اللي هو ده انا يعني، هو ده اللي انا حققته، هو ده اللي انا اخترته يعني، اللي هو ايه، عقله في عقلك. انت بجد مبسوط كده وراضي كده وتمام اللي انت وصلت له واللي انت هتروح له بسبب ده؟ تخيل معايا ان انت تبقى شايف، على فكرة انا على فكرة ممكن اخش الجنة اصلا يعني، انا اخدت قد اللي انت فيه ده. وبعد فهو بيقول له عقلك عقلك. بعد كده قال له ايه؟ بعد كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنك اين خالد؟ كل شويه يقول لنا هو فين خالد؟ زي ما جاش يسلم. اين خالد؟ ما مثله يجهل الاسلام، يعني اللي زيه ما ينفعش ما يبقاش معانا. سيدنا خالد سمع الكلام ده ايه؟ هو كان من شويه فاكر انه انا ههرب، سمع الكلام ده اتبسط يعني، سمع الكلام ده قال خلاص يعني، هو عارف ان ده نبي وده صح وده حق، واللي احنا فيه ده ساعات كده. بص ممكن تاخد وقت زي سيدنا خالد، ماشي. سيدنا خالد قعد قد ايه؟ 720 سنة، 20 سنة من ساعة ما النبوة في مكة بدأت، 20 سنة ماشي. بس مش مهم، تعالى كم سنة، مين عنده 20؟ بس مش مهم، المهم انه يحصل ده يعني، مش مهم. والله فعلا العبرة بالخواتيم، فعلا الأعمال بالخواتيم يعني. انت ممكن تقعد كتير قوي 20 سنة يعني. انا كنت زمان فاكر ان ربنا، هي بص الصبر وحلم ربنا على سيدنا عمر، سيدنا عمر اسلم بعد 6 سنين، سيدنا خالد قعد 20 سنة، 20 سنة وعقله وعقله، بس في الاخر قال ايه؟ بص ده الصح، كفاية بقى. فانت لو ما جاش عليك الوقت ده، لو فاتك كل العمر ده وبرضه ما رجعتش لربنا، هي دي المشكلة الكبيرة يعني. انما لو انت يا عم بقالك 25 30 سنة ايا كان، مش مهم، مش مهم، المهم النهارده، المهم دلوقتي يعني. انت قرار مطول معاك قوي، بس المهم يجي، المشكله لو ما جاش. فسيدنا خالد خلاص قال انا ايه، قال انا هخرج النبي صلى الله عليه وسلم واسلم وابقى مع الناس خلاص. فقابل في طريقه سيدنا عثمان ابن طلحه. سيدنا عثمان ابن طلحه معروف لانه عيلته في مكه عيله كبيره قوي، وهم اللي كان معاهم مفاتيح الكعبه. الكعبه ليها باب وليها مفتاح، هم اللي كان معاهم مفاتيح الكعبة، حارس الكعبة كانوا يعني، دي وظيفتهم يعني. فليه مقام في مكة يعني. فلقى خارج، انت رايح فين؟ انا رايح اسلم. قال له انا كمان. انا اريد ان اغلب. ودي من الحاجات الحلوة ان ربنا يوفقك لصاحب واحد بس يعني، واحد بس يبدأ معاك الطريق. دي من الحاجات الجميلة فعلا، ما تبقاش محتاج غير واحد في اللحظة دي يعني. فخارجين فلقوا مين معاهم؟ لو سيدنا عمرو بن العاص معاهم. لقوا مين؟ سيدنا عمرو بن العاص. خلي بالك عمرو بن العاص ده اللي بقى عقله عقله، ده اللي دماغه بجد يعني. سيدنا عمرو هو يعرف عنه دماغه يعني، هو طبعا مجاهد فظيع، بس يعرف عنه ده اللي لما كانوا عايزين يروحوا الحبشه عشان يخلوا النجاشي ويقنعوه يرجع المسلمين، بعد سيدنا عمرو روح انت اتكلم معاه. سيدنا عمرو كان داهيه دماغه توزن. فسيدنا عمرو قابلهم، رايحين فين؟ رايحين نسلم. قال ذلك الذي ايه؟ هم الثلاثه نفس الحاجه، هما التلاتة قعدوا مع بعض، ايه اللي انا بعمله ده؟ ايه اللي انا فيه ده؟ محتاج تقعد مع نفسك القعدة دي، خلي بالك القرار ده بيجي بناء على القعدة دي، لما بتمشي في الدوامة كده وهي ونضحك ومصر الجذب ده لو تقعد مع نفسك قعدة كده بالراحة كده، انت يا ابني عارف انت مين وانت هنا ليه؟ انت عارف انت رايح فين؟ انت عارف يعني ايه موت؟ انت فاهم السكة اللي انت ماشي فيها دي هتعمل فيك ايه؟ انت متخيل؟ تسأل نفسك كلام، تقعد مع نفسك بقى بجد، تقف مع نفسك، ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تقعد مع نفسك كده وتسأل نفسك ايه اللي انا بعمله، ايه المشكله لما اصلي، ايه المشكله لما اتوب، وانا كده مبسوط، طب افرض موت دلوقتي حالا، طب وبعدين اخرتها ايه اصلا؟ ماشي هقعد كده، اخرتها يبقى باطل ليه؟ لا الكلام ده لو ما حصلش القرار ما يجيش، ما انت مش هتسلم، مش فجاه خلاص انا فجاه لقيت نفسي، لا انت لازم تقف مع نفسك، عشان تقف مع نفسك لازم تقعد تفكر. وده اللي هم ثلاثه عملوه بعد ما الشواهد ظهرت، الموضوع قوي يعني، انت ساعات الموضوع يبقى قوي، انا ماشي غلط، اللي انا بعمله ده غلط، اللي انا بعمله ده ضلال، اللي انا بعمله ده مش حلو، يعني انت بتصبر على المعاصي وبتصبر على الباطل، وانت من جواك ايه اللي في حاجه بتضايقك جواك، في حاجه بتضايقك وتخليك كده انا مش فولفيلد، ما انت روحك ما بتتغذاش باي حاجه، عارف واحد. هي فعلا الروح مش بتتغذى غير بالايمان والعلاقه مع ربنا، انت حارمها بقالك 20 سنه وعمال تغذي شهواتك وبدنك ونفسك وملذات بقى وحاجات بتزول وما بتبقاش وروحك بتموت جواك، فانت بتصرخ من جواك، ده بيحصل. ربنا مشهد يعني فعلا تصوير جميل جدا، له اصحاب يدعونه الى الهدى حيران، له اصحاب يدعونه حيران، انت بتبقى عايش في الحيره دي، بتبقى عايش في الضلمه دي فعلا. فلما بتقعد مع نفسك فعلا بتحس ان انت بتثور فعلا على اختياراتك، فبتقوم. ده اللي حصل للثلاثه دول، الثلاثه دول فعلا عارف انت التزمت بيه، عايز بقى ايه؟ اصل العربيه اتقلبت وهي بتتقلب لقيت ملك عجالي، مفيش الكلام ده، في حاجه اسمها عقل. اه والله يعني اغلب الناس التزمت عشان العقل، مش عشان حلمت بسيدنا عمر وهو بيقول مفيش، يعني ده بيحصل والله، بس مش ده الاصل. الاصل انت عقلك يشتغل، يا رب وريني عايز السماء، انا عارف انا كنت ماشي يا جماعه كده، طب وريني يا رب حاجه كده في السماء، مفيش حاجه هتحصل في السماء، انت عندك عقل يقول لك بص في السماء، بس كفايه السماء وبص افهم، في سماء وفي ارض وفي انت وفي موت وفي قبر، بس كفايه، حلو قوي، شكرا. عقلك ده لو ما وداك، لو ما خلاكش تقرر، انت ما عندكش، انت عقل ده كده اكثر الناس لا يعقلون، ربنا بيقول كده. فانت التلاته دول والله من النماذج الواقعيه في الالتزام، ان واحد يقول لنفسه الصح ايه وغلط ايه وانا كده ايه، يبقى خلاص. حتى لو قعدت 20 سنه تفكر، بس في لحظه كده لو حصلت، اهم حاجه اللحظه دي تحصل. فبحب جدا القصه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف التلاته جايين، فقال الصحابه رمتكم مكه بايه؟ بفلذات اكبادها، يعني دول كبد، دول التلاته التقال، انتوا فاهمين عملوا ايه مع الاسلام بقى؟ يعني بعد كده سيدنا خالد وفتح الفرس والروم، يعني بنتكلم وسيدنا عمر، احنا دلوقتي مسلمين وبنتكلم عنه عشان هو عمل جيش وعمل خطه ودخل فتح مصر. فيعني لا، احنا بنتكلم في ناس غيرت العالم سبحان الله يعني. فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، دايما البيعه دي عندنا في الاسلام يعني. فسيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم مد ايده، فسيدنا عمر مد ايده وكشلها، قال اريد ان اشترط. سيدنا عمر دماغ ماشي، قال اريد ان اشترط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عايز تشترط ايه؟ جميل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول له مفيش حاجه، اسمع بس، فاهم يعني ساعات انت عندك الحته دي، لا ينفع يا عم اسمع عايز يقول ايه بعد كده افهم، يمكن عايز يقول حاجه ماشي يعني، اتعلم دي برده. النبي صلى الله عليه وسلم دايما ايه ده كده، فعايز ايه؟ فقال له انا في الجاهليه عملت حاجات فانا عايز ربنا يغفرها، مش يعني انت فاهم، هو مش فاهم الاسلام، بس سيدنا عمر ايه؟ فاهم المفروض اللي يحصل، ما ينفعش اروح لربنا بالحاجات دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال الاسلام ايه؟ يجب ما قبل، والحج يجب ما قبل، والهجره تجب ما قبل، يعني في ثلاث حاجات لو عملت اي واحده فيهم مش كده الحج ده اي حاجه كبيره قوي، ترجع من الحج كده مفيش ولا ذنب، هتبدا من اول جديد. تخيل حوار الحج، في ناس بقى بتحج كل سنه يعني بجد والله ما شاء الله، يعني بجد ازاي محظوظين كده، ربنا بيقدر يعني. بس قال اما علمت ان الاسلام يجب ما قبل؟ فسيدنا عمر بايع خلاص، ان انت تبقى خايف على ذنوبك دي حاجه مهمه، تبقى فاهم عندي ذنوب يا رب يغفرها، لازم في ناس انت فاكر انه انا صمت رمضان ربنا خلاص، يعني في ناس معتقده خلاص انا ذنوبي اللي فاتت اتغفرت، ليه؟ عشان في رمضان ده عيد وعشان ليله القدر، يا عم ليه؟ يعني بالراحه بس ان شاء الله تكون اتغفرت، ودايما تفكر فيها ودايما تستغفر، يعني بلاش فكره ايه؟ هي اكيد يعني خلاص خلصت يعني، لا مش اكيد، احنا ساعات نخرج كده ايام رمضان فاهم، الحمد لله ايوه احنا عايزين نحسن الظن ان شاء الله خير فاهم، بس مش لدرجه هي اكيد يعني، خليك دايما خليك دايما عبد يعني، هو الموضوع في ايد ربنا يعني. فسيدنا عمرو اشترط وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا يعني. ف من المواقف اللي حصلت قصه تحريم الخمر يعني. تحريم الخمر ومدينه، احنا قلنا المدينه فيها التشريعات كلها بدات يعني، بس الخمر بالذات كان البروسيس بتاع التحريم مختلفه تماما يعني. من الحاجات المختلفه غير انه ينزل شرع اعمل ده ما تعملش ده، لان تحريم الخمر، لان الخمر كانت بالنسبه لهم حاجه ضخمه جدا يعني. يعني كان احنا مثلا هينزل تحريم الكلام مثلا يعني، فاهمين الموضوع كان بالنسبه للعرب قصه يعني. الخمر ده يعني خلينا نقول زي الميه يعني، مش مثلا زي يعني في الزمن ده الخمر ليه برضو ايه يعني، مش زي الميه يعني. عادي تلاقي واحد مثلا مش بيشرب كل يوم، بيشرب في سفريه يعني. لا، هم الخمر كان عندهم بدل الشاي يعني، هو يسخن خمر ويشرب خمر ده بجد يعني، ان هو يسخن خمر ويشرب كده الصبح بجد. فهم الخمر كان موضوع ضخم يعني، وربنا اعلم بالنفوس يعني. فالخمر اتحرم على مراتب يعني. بدات حد يعرف الايات بتاعت تحريم الخمر كام واحده؟ هم اصلا مش عارفين الطواف. اربعه مراحل تحريم الخمر اربعه. اول حاجه النبي، اول حاجه الايه اللي نزلت لما ربنا قال ايه؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بيتكلم على العنب، بيقول انتوا بتعملوا منه الحاجات اللي بتسكر ورزقا حسنا. شايف حسنا جت مع ايه؟ فاهم كده؟ معناها انه دي فيها حاجه وحشه. وهم عارفين يعني هو مشاهد، هم اللي بيشربوا الخمر عارفين مساوئ الخمر. بعد كده جت يسالونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. طيب اللي قبليها لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى. دي نزلت ايه؟ ما تشربوش خمر، ما تصلوش وانتم سكارى. فكده الصحابه، بص ربنا سبحانه وتعالى، بص فعلا عليم بالنفوس ازاي. في حاجات كده في الشرع لما تدرسها تعرفها هتؤمن ان الشرع ده من عند اله. زي فكره انه كان في حاجه اسمها عبيد في العرب وفي العالم كله، وبعد كده عندنا كاسلام انتهت من غير نقطه دم. عكس امريكا مثلا اللي هي حصل حرب اهليه قد كده وبعد كده انتهت بعنصريه لحد النهارده يعني. ليه؟ لانه يعني مش ذم في امريكا، مش ذم، لانه دول بشر وده ربنا. فلما ربنا سبحانه وتعالى الخمر نفسه، لما تروح كده اكتب كده واقرا عن لما امريكا حاولت تمنع الخمر في الخمسينات والستينات، اقرا وقانون وممنوع خمر. حد ابدا سمع عن الموضوع ده خالص؟ ده كان موضوع وممنوع. سمعت عنه؟ عادي اقرا كده ازاي امريكا طلعت قانون والخمره دي مضره ولازم نمنعها وممنوع كذا وما ينفعش غير كده، واقرا بقى اللي حصل. وفي الاخر يعني لغوا القانون. ليه؟ لانه ده بشر يعني، انت مش هتعيب فيه لانه ده بشر. بس لله المثل الاعلى، هي دي المثل الاعلى معناها يا جماعه اعلى حاجه، ربنا ليه المثل الاعلى. فلما فعلا في حاجات في الشرع كده بتشوفها يعني اله مع الله، تحس انه مفيش حد زي ربنا فعلا في تحريم الخمر، في سبحان الله يعني، في حاجات كتيره جدا. وبالذات لما تعرف واقع العرب يعني، احنا ما بنفصلش قوي في السيره، بس لما تقرا اكتر عن واقع العرب في الزنا كان منتشر ازاي، والخمر كان منتشر ازاي، والرق والعبيد كان منتشر. الاسلام عمل نقله بالايمان بس يعني، بالقلوب، بتعامل مع النفوس ربنا وهو اعلم بالنفوس. ولا نقطه دم ولا ولا ولا حرب اهليه ولا ولا. فالخمر ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ بدا في الايات الصحابه يعرفوا ان في حاجه وحشه، وبيشاهدوا ان في حاجه وحشه. وبعد كده لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، فالصحابي مش بيصلي، هيصلي فمش بيشرب خمر لحد بالليل، فبقى تدريجيا عارف يبطلها لما يفرض عليه. وبعد كده لما سيدنا عمر قال اللهم بين لنا في الخمر، يعني بين يعني يا رب قول لنا فعلا لو هي حرام بقى. فنزلت الايه لما ربنا قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عشان كده لما انت تسمع الصحابه عملوا ايه لما سمعوا ده، سرعه الصحابه اللي هم كانوا اتربوا على ربنا وصلهم لده. فطبعا يجي واحد بقى دلوقتي بيشرب في الساحل مثلا، فاهم، يومين ثلاثه يقول لك انا هتدرج وربنا قال. يا عم افهم برضه ان ده حاجه وده حاجه، خلاص حكم الخمر دلوقتي منتهي يعني. فسبحان الله برضو يعني من يعني انا ليه بحكي القصه دي؟ ماشي عشان تفهم الخمر اتحرم ازاي، بس عشان تفهم ان الشرع، شرع ده شرع ربنا، يعني دي اوامر ربنا، ده منهج ربنا، ازاي تعيش، ازاي تتجوز، ازاي تسعى رزقك، ازاي ان انت الحرام ما تعملوش، ازاي لما انت تعرف يعني ايمانك بربنا يقوي ايمانك بالشرع، وفهمك للشرع يخليك تؤمن بربنا، تفهم فعلا العكس، ان هو ده مش الشرع ايكوالز انك تقطع ايد ايه وحد ايه، الحدود دي لما تسمع الحكم اللي فيها والله تنبهر بالشرع، فما فيش اي حاجه في الشرع فيها مشكله، لان هي كلها من عند ربنا، فهي اكيد مش حلوه، هي اكيد ما فيش زيها، هي اكيد ما فيش حاجه احلى منها، ماشي؟ ده فانت لما بتشوف الامثله الصح تمام، بس امثله غلط انت ما تنساش انه الاثنين من عند ربنا، انت بس محتاج اصلا انت تتعلم، تتعلم ليه ربنا شرعها كده، ربنا الحكيم الخبير العليم ليه اختار الشارع ده في الحته دي في الشارع ده ليه، وتتعلم، تتعلم الفقه اللي ورا الموضوع والحكمه اللي ورا الموضوع، وتشوف وتشوف فعلا العقل البشري الناقص الضعيف الجاهل، وده يعني انا بقول يعني الصفات اللي فينا يعني، وهو بقى بيحاول يعمل حاجات تانية، وازاي ده ادى لده وازاي ده، الكلام ده جميل، الكلام ده يخليك تفهم ان الاسلام ده حاجه ربانيه، الشرع ده حاجه ربانيه فعلا يعني. فسبحان الله احنا بنقرا تحريم الخمر عجيب فعلا، لان سبحان الله انه في تجربه بشريه كوميديه جدا بتاعت امريكا دي وبيقروا عنها وشوف اللي حصل يعني. ف وبعد كده في اوائل سنه 8 النبي صلى الله عليه وسلم طلع سريه، احنا قلنا الغزوه النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج فيها، لو ما خرجش بيطلع ايه؟ سريه، بيبقى اسمها سريه. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع سريه، ليه؟ السريه دي كانت رايحه فين؟ كانت رايحه ناحيه الشام، عشان برضو دي لو الناس مش فاكره، الشام دول عرب، بس عرب ايه؟ تبع لمين الشام؟ تبع للروم، بيسموهم العرب الرومانيه يعني نصارى، خلاص؟ ومعاها مصر ومع يعني فاهمين الروم كانت مسيطره على ايه؟ يعني في اللي هي دول الخليج اللي هي شبه جزيره العرب، والشام فوقيها، خلاص؟ وفيها اوروبا، فهي الروم كانت واخده الجزئيه دي يعني في الاول يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت رسول لحد عشان يدعوه للاسلام فقتلوه. وطبعا يعني فكره انه الرسول يقتل دي حاجه محرمه في العرف يعني، في كل الاديان، في كل يعني ده رسول ده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرسل بتوع مسيلمه الكذاب قال لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتكم، بس ايه بس فقتلوا الرسول يعني، مش الرسول الرسول. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص لازم نخرج بجيش لان ده تعدي، فخرج لمحاربه وتاديب العرب الرومانيه دي، ماشي؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج سريه 3000 مقاتل. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قائد الجيش مين؟ سيدنا جعفر. فان قتل سيدنا زيد، فان قتل سيدنا عبد الله بن رواحه، دول الثلاث صحابه النبي صلى الله عليه وسلم امرهم كده بالترتيب. دي جديده يعني، فان قتل دي جديده دي يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج جيش عليه قائد، فان قتل دي تخلي الصحابه تقول هو هيقتل ولا ايه؟ بس سبحان الله يعني هي جديده واتقالت وماشي. ف وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم برضه بحاجه، فاكرين لما قلت من شويه سبحان الله الناس بتشوف الاسلام ازاي واحنا في الحقيقه عاملين ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون رجالا في صوامعهم. صوامع، الصوامع دي اللي هي ايه؟ خيم او بيوت؟ لا دور العبادة، صوامع اللي هي الرهبان وال بيتعبدوا فيها. ربنا قال كده في سورة الحج، قال كده ايه؟ فين؟ قال دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم رجال الدين، الناس اللي قاعده في الصوامع ايا يعني كان الكنائس كذا مالناش دعوه بيهم، فلا تتعرضوا لهم، لا تقتلوا امراه ولا تقتلوا صغيرا ولا كبيرا ولا تقطعوا شجره ولا تهدموا بيتا. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم في حاجات انت من زمانك تسمعها دلوقتي هو ده الصح، ايوه بس يا جماعه يعني هم ما بيتعاملوش كده، يعني اليهود ما بيتعاملوش كده في فلسطين، لما تقرا عن الصرب عملوه في المسلمين في البوسنه كانوش بيتعاملوا كده، التتار ما كانوش بيتعاملوا كده. فاللي انت فاكر انه ده طبيعي وده، ايوه ده طبيعي عشان احنا طبيعيين، عشان احنا مسلمين، بس ده ما كانش طبيعي لا في العالم لا زمان ولا دلوقتي اصلا. الكيماوي اللي بيتضرب في سوريا والحاجات اللي بتسمعها دي، ده الطبيعي دلوقتي. بس المسلمين طول عمرهم راقين حتى في القتال، لان احنا يعني هدفنا رباني والله، الناس تعبد ربنا، الناس تعرف ربنا. سبحان الله، انت وانت بتقرا الكلام ده افهم هو بيتقال في زمن الهمجيه فيه عامله ازاي يعني. بس النبي عليه الصلاه والسلام يعني احنا مبادئنا واحده، لازم نتعلم دي. يعني احنا عندنا مبادئ، احنا عندنا مبادئ، ما عندناش غدر، ما عندناش ظلم، ما عندناش اصل هو اللي شتمني فلازم اشتمه، ما عندناش الحاجات دي يا جماعه. احنا عندنا اسلام، يعني احنا عندنا اسلام، اصل هو اللي بدأ يعني الاسلام ايه. لا ليك حق تاخده، ما عندك مبادئ بتحكمك لازم تمشي معاها. اعرف ان الاسلام دي مبادئ يعني. فخرجوا في سرية مؤتة. فالعجيب انه هرقل لما عرف انهم خرجوا راح بعت مدد للعرب اللي هم رايحين لهم دول، وكان عايز هدفه انه اصلا المسلمين كلهم خارجين، احنا نروح نقضي على المسلمين. فبعت 200,000 جندي، حرب حرب بجد يعني، ماشي، بعت ايه حرب يعني، مش غزوه. هو بعت ايه، انا رايح احارب كل المسلمين، بعت 200,000 جندي. عشان كده قلت لكم رقم 3000 ده، 200,000 جندي. انت يعني ركز معايا بس في الارقام ده. فالصحابه نفسهم وقفوا، هو احنا هنعمل ايه، احنا دلوقتي 3000، احنا ما كناش فاهمين احنا رايحين نحارب. فبيتشاوروا، طب نرجع بقى يعني، احنا لا دي حاجه مختلفه. فهم يعني سبحان الله الصحابه قد قرروا ان هم يكملوا في الغزوه، على اعتبار انه النبي صلى الله عليه وسلم مش هيطلعنا الا هو عارف انه ده الحق. يعني حاجه برضو، انا القرار انا لو مكانهم بالعقل يعني، يا جماعه انتوا يعني لا الصح ان احنا نرجع الصراحه. انا ده كان هيبقى رايي بالعقل يعني. العجيب انه سيدنا عبد الله بن رواحه قال لهم حاجه عجيبه قوي، قال لهم ان الذي تكرهون هو الذي خرجتم من اجله. انتوا بتتكلموا دلوقتي عشان خايفين تموتوا. قال لهم والله انا ايه، انا بفكر كده يا عم والله، لا انا لو احنا اصلا بس يمكن لما فكره انه دول هيكسبونا ودول هيقتلونا زادت، الاراء اتغيرت، انا مش عارف فعلا هم كانوا صح ولا غلط يعني. فاهمين قصدي، هم بداوا يفكروا لا انتوا خايفين، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايز نرجع كان هيخلي، وفي عقل بقى بيفكر صح، انه لا ما تعالى نفكر بقى. في الاخر هم قرروا يكملوا في الغزوه. الخلاصه انه مفيش كلام معين وصل لنا مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا غلط ان انتوا رحتوا وتحاربوا. فانا سبحان الله عمال اقول ايه، هو ما قال لهمش انكم غلط، ولا مثلا قال لهم حتى لو في موقف تاني مفيش مشكله. فمعنى كده انه عقلي غلط يعني، وانا بقول ايه بس العقل الصح. كم واحد هنا قال ايه بس والله ما فيهاش حاجه يعني، انا مش صح، كم واحد كده. هو ده طلع غلط لان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكرش عليهم ولا صلح لهم ولا وجههم ولا اي حاجه. تحس انه هرجع للنقطه بتاعت سيدنا عباد بن بشر، انه ايماننا ضعيف لدرجه انه عقولنا بتخوننا. فاهمين قصدي؟ وده بيحصل. بس انا برضو الموقف ده ايه، لا زال يعني عقلي بيقول لي بس والله شكل يعني عادي، انا شايف ان لو رجعوا عادي. هتفضل تعمل كده لحد ما ايمانك يبقى زيهم، لحد ما ايمانك يبقى زيهم. عارف زي ايه؟ زي بيعه الرضوان، بيعه صلح الحديبيه. مش هم بيعوا يلا نقاتل عشان سيدنا عثمان سمعوا اشاعه انه مات وكده. علي يقول لي ايه؟ علي يقول لي يعني مش يعني مش لازم يعني، ماشي مخطط، طب نروح نجيب جيش ونيجي صح؟ عارف لما عقلك يعمل كده المشكله تبقى في ايمانك، وساعات عقلك يبقى صح. انا مش بقول حاجه، بس بقول انه في الموقف ده انت لو عقلك قال لك اعمل غير ده، وانت عرفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نعمل ده او اقره او عمله او ما، تعرف المشكله مشكله ايمان لسه. وصلت دي؟ طيب. فالصحابه قرروا ان هم هيحاربوا، بس عملوا حاجه منطقيه برضه شويه عشان حته العقل دي. هم كانوا واقفين عند بئر وعند مكان اسمه مؤته، فالسريه دي اسمها سريه مؤته. خلاص؟ فوقفوا عند مدخل ما بين جبال او تلال، وقفوا عند مدخل بحيث ال 200,000 هم مش هيبقوا 3000 في وش 200,000 في ماشي؟ هم هيبقوا 3000 في وش 3000 بس، يقعدوا بقى ايه؟ فاهم فهم عملوا برضه خطه ذكيه شويه بان هما في الاول وفي الاخر مش هنواجه، ما هو الطبيعي مش طبيعي يعني عادي ثلاثه قدام 100 واحد 100 واحد بس هما حاولوا يفكروا بطريقه ازاي برضو ايه ازاي نواجههم بذكاء شويه. ولكن في الاول وفي الاخر العدد، الفرق في العدد رهيب رهيب رهيب رهيب. فهو مهما صمدوا فهم مش هيقدروا يخلصوا الناس دي كلها، مش هيقدروا عليهم كلهم. فبالفعل القتال كان عنيف جدا. وسيدنا جعفر قتل، سيدنا جعفر حامل الرايه قائد الجيش قتل، واللي بعديه سيدنا زيد قتل، واللي بعديه سيدنا عبد الله بن رواحه قتل، الثلاثه قتل. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينه وبيحكي للصحابه اللي معاه الاحداث، بيحكي للصحابه اللي معاه الاحداث. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب جعفر قد ايه. لما سيدنا جعفر رجع من منين؟ من هجره الحبشه، قال ايه؟ والله ما ادري بايهما اصر، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر، كان بيحبه قوي. عشان كده قلت لكم اللي قالوا من شويه عليه، اشبهت خلقي وخلقي. سيدنا جعفر وهو بيقتل اتقطعت ايده الاثنين، قطعت ايده الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه قال؟ قتل جعفر وايديه اتقطعت وابدله الله بجناحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابه كتير عن سيدنا جعفر، ان انا شايفه في الجنه بيطير بجناحاته. سيبك من الدنيا، والله سيبك من الدنيا. شفت انت بتقول يا بخت سيدنا ايديه بتتقطع في الغزوه، كل ده بيتنسي، كل ده يعني. هي والله الحوار كله انت هتخش الجنه في الاخر ولا لا؟ عارف عامله زي ايه اللي اتعلمها قوي؟ سوره ياسين. سوره ياسين فيها معنى رهيب. عارفين قصه مؤمن آل ياسين؟ مؤمن آل ياسين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده واحد في القريه وراح وفي مرسلين واتبع المرسلين، اتبعوا في الاخر خالص، في الاخر خالص ايه اللي حصل؟ وما لي الا اعبد. الايه بتقول ايه بقى؟ في الاخر خالص. لا اللي قبليها بقى، اللي قبليها لازم تبصها من الاول. ها مفيش حد قبل قيل ادخل الجنه. طب خلاص تعالوا. لا وما لي الا اعبد الذي فطرني اتخذ من دون الله الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عن اني امنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنه. هو بيكلمهم قيل ادخل الجنه. التفسير بيقول لك طبيعي جدا هو ايه؟ فاسمعون فقتلوه. ماشي؟ وفي كمان كلام عن الاسرائيلات قتلوه ازاي؟ وحصل فيه ايه؟ ربنا ما ذكرش كل ده. ليه؟ عدي كل ده. المهم الراجل ده ايه؟ قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون، قاعد في الجنه. فاهم الفكره؟ التفاصيل بتاعه احداث الدنيا بالالام بالتضحيات بتاعت امتى هخلص وبص مش عارف ايه، كل ده بتعمله فاست فورورد كده. ربنا ما ذكرش ان هو قتل اصلا، هو قتل. تفاصيل بقى وهو بيقتلوه وهو بيتعذب وهو بيتقطع وهو عدي يا عم كل ده. الخلاصه في مشهد في الجنه الراجل قاعد فيه. دايما المشهد ده هو الدافع، هو الحاجه اللي هتصبرك. الدنيا سجن المؤمن. ليه سجن المؤمن؟ لان هي منعاه من الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليه جنة الكافر؟ لأن مستنين نار، فهي دي الجنة بتاعته مفيش غيرها يعني. فكل ما ذهنك يروح للجنة كل ما تعرف تصبر خلاص. إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، تتكلم عن نفسك كده. فسيدنا جعفر، وكان الصحابة بيسموه جعفر الطيار، يعني هو كان اسمه إيه؟ صعب جعفر الطيار. شوفوا ولاده ابن الطيار، ابن جعفر الطيار، خلاص ما إيمان بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم شافه قتل سيدنا جعفر، قتل سيدنا زيد. خلي بالك النبي حسام بيحبهم قد ايه دول. سيدنا زيد ده كان اسمه ايه؟ لقبه ايه في الصحابه؟ لا اسمه لقبه حب رسول الله. تخيل السعدات ده حبيب النبي، كان بيسموه كده، هو تبناه من كتر حبه، وبعد كده ربنا حرم. انت فاهم مين اللي بيموت؟ ناس بيحبها قوي. فسيدنا جعفر، سيدنا زيد، سيدنا عبد الله بن رواحه. ده بقى ايه؟ موقف جامد قوي. سيدنا عبد الله بن رواحه من الشعراء الكبار جدا في الصحابه. فلما قتل سيدنا زيد، سيدنا عبد الله بن رواحه تردد ورجع لورا، ما هو واحد قتل والتاني اتقتل والدنيا، وبدا يكلم نفسه وده كان ليه ابيات شعر معروفه قوي قوي، يعني اكتب شعر عبد الله بن رواحه في سنه موته واقعد اقراه، لو فهمت حاجه ان شاء الله هتنبسط يعني. في كلام سهل، في كلام سهل، هو بيكلم نفسه: اقسمت عليك يا نفسي لا تنزلن لا تكرهن ما لاراك تكرهين الجنه. قاعد يكلم نفسه تردد، وبعد كده دخل وقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه عجيبه في احد الروايات، قال: ارى سيدنا جعفر في الجنه وزيد في الجنه وعبد الله بن رواحه تحتيهم بشويه. عشان ايه؟ عشان تردد. من شويه بقى قلت لك مش مهم لو ترددت 20 سنه، صح؟ لا مهم قوي. لا لا مهم، يعني مش يعني اللي راح لربنا من اول يوم مش زي اللي راح ربنا بعد 20 سنه، حتى لو هما الاثنين في الجنه. يعني ده دي من الحاجات اللي بتخليك بقى تحس انت في حاجه دخلت كده هنا، اصل ده انا، ده احنا. كميه تردد، وبعدين ارجع لكلمه تردد في القران هتلاقيها جت في المنافقين في ايه، فهي مش حلوة شوية. بتقول ايه الآية؟ ايه؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك، يستأذنك يعني بيستأذنكم مخروبوش جهد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت نفوسهم فهم في ريبهم يترددون. هو أصلا مرتاب من أنا لو رحت لربنا، أنا لو جهدت، أنا لو عملت، أنا مش هكسب، أنا هاخد إيه؟ أنا كده هخسر اللي معايا. فهم في ريبهم يترددون، عنده ريب. اول القران خالص: ذلك الكتاب لا ريب فيه. اللي عنده ريب شك، اللي عنده ريب ربنا بيقول برضو عنهم: افي قلوبهم شك ام ارتابوا. اللي عنده ريب، ريب شك، شاكك، شاكك، تحسه كده ايه، شاكك. طب انا هتجوز ازاي؟ شاكك. طب انا هشتغل ازاي؟ طب انا لو سبت صحابي دول هبقى مبسوط ازاي؟ وده اسمه ايه؟ ده اسمه شك، ده اسمه ريب. لما تبقى اللي هو طب انا لو صليت، طب انا كده هسيب كده، طب انا هعرف بعدين، طب امال اللي مش واثق في ربنا بيتردد. التردد يبقى نتيجه ده، فاهمين؟ طبعا سيدنا عمر روحه استشهد، يعني يا رب اموت موته زيه، يعني يا رب بقى مكان، يعني ما عنديش مشكله خالص. بس بس بس بكلمك في انه التردد ده مشكله، يعني دور على على الشك اللي وراه. فهم في ريبهم يترددون. عشان كده ربنا قال ايه؟ لا يقلب عليه ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عد. يعني هم اصلا مش عايزين يجاهدوا، المنافقين مش عايزين يجاهدوا، هو بس بيقولوا كلام وخلاص يعني. فطبعا ايه، ايات سوره التوبه دي يعني صعبه. بس النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده قال لهم ايه؟ اخذ الرايه سيف من سيوف الله. المسلمين قاعدين، الثلاثه قتلوا، طب مين اللي هيبقى؟ فاحد المسلمين بيديها لحد، قال له: لا مش انا. لحد ما اتفقوا ان سيدنا خالد هو اللي ايه؟ هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم. دي اول مره يتقال عليه كده، انت عارف انه ده لقبه، بس ده مش لقب، مش مطلعه عليه واحد من ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سيف الله. عارف يعني كلمه يا جماعه؟ الصحابه وصفوا باوصاف رهيبه من النبي، من ربنا، يعني هم اتوصفوا باوصاف من ربنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا بس عايز ربنا يقول لي ايه؟ انت مؤمن، انت من المؤمنين، صح؟ مش ده اللي انا عايزه؟ انا عايز ابقى من اهل الجنه، فاهم؟ انا عايز ابقى دول. لا، الناس دي اتوصفت السيف من سيوف الله. ايه ده؟ حاجات عجيبه والله العظيم. هتحس انه ايه يعني؟ المهم بس اخش الجنه، عشان احنا ما تعرفش والله. او يمكن لو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش، هو كده كان هيتقال عليه حاجات، بس ايه هي؟ انا مش عارف بالظبط ايه يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو جهل وقال مسيلمه الكذاب، يعني كان بيطلع حاجات حلوه. كان كده ولا كده الناس، يعني انت ليك القاب واسماء عند في الدي عند ربنا، مش بقى من اللي هو انا شربيني لا، انت ليك اسم بجد، اللي هو فلان ومهندس، انت ليك حاجه، بس ايه هي؟ حلوه وحشه؟ ربنا يستر والله. قال اخر قصدي اقول لك انت الرابع والخامس، انتوا الاثنين في الهوا سوا. فسيدنا خالد عمل ايه؟ سيدنا خالد عمل حاجه عجيبه. سيدنا خالد شايف انه ايه؟ احنا عمالين نحارب مش بنوصل لحاجه، وهم مش بيخلصوا، واحنا عمالين نتاذي ونتجرح، فالصح ان احنا ننسحب. بس مش هينفع، يلا يا جماعه نطلع نجري. الانسحاب ده اصلا يعني او يعني اثره في القتل وفي الشهداء اكتر. يعني فكره ان احنا نقف نقاتل ودينا بنكفهم ودينا كذا، غير انه يلا يا جدعان هرجله ونطلع نجري، لا يطلعوا يجروا وراهم ويجيبوهم، ولان صحراء ماشي. والتفرق ده كده يبقى احنا عملنا مشكله، فاحنا لازم ننسحب بس يعني بس ما يجوش ورانا. فسيدنا خالد عمل خطه عجيبه جدا، لان برضه خلي بالك هو ايه، اتفقنا انه زمان الحرب ليها وقت معين في اليوم عشان بحكم ايه؟ بحكم النور بس. خلاص الصحراء دي انت لو رد حد راح صحراء قبل كده، لما بتبقى الساعه 6 بس انت مش شايف اصلا واحد على بعد 10 متر، فمفيش حرب يعني. فهو لما هي الحرب فعلا من فجر المغرب يعني، وبعد كده هما الجيشين بيروحوا عشان مش شايفين بعض ويجوا تاني يعني. هو الموضوع كان كده. فسيدنا خالد لما في يوم لما وقفوا، فسيدنا خالد عمل حاجه غريبه قوي، فقال للصحابه يبدلوا لبسهم ويبدلوا اماكنهم. اصل ال عارف يعني، مش قصدي بس عارف، الكوره هو في باك رايت وفي باك ليفت، فهم ماشي، فهم بيبقى معروف مين الميمنه. وفي الجيش كده برضو في بنحارب ميمنه وبنحارب ميسره، وعندهم اعلام وعندهم الوان وعندهم، وممكن يبقى الاشخاص نفسهم معروفين. فهو النبي سيدنا خالد عمل ايه؟ سيدنا خالد قال لهم ده يجي هنا وده يجي هنا وده يجي هنا، وده يغير لبسه وده يغير الوانه وده يغير مش عارف ايه. سيدنا خالد بعت جزء بسيط 100 واحد ولا جزء بسيط، وقال لهم انتوا ترجعوا، والصبح بدري تقوموا جايين من ورا جامد قوي. فايه اللي حصل بعد كل ده؟ فالروم صحيوا تاني يوم. هو بيقول لك هو الطبيعي بتاعه ان هو بيصحى يسلم على الفارس، صباح الخير يلا عشان نحل. هم عارفين بعض يعني، بمعنى صح عارفين انه دي الكتيبه الفلانيه، ده لقى ايه الكلام ده بيبقى معه. فهم صحيوا لقوا جيش تاني خالص قدامهم، ولقوا عفره من بعيد. فالروم قالوا ايه؟ دول جابوا جيش تاني، دول جايبين مدد. هم بقى لهم 3 ايام بيقاتلوا ومش عارفين يخلصوا في حاجه، دول جايبين جيش تاني، دول جايبين مدد. فالروم نفسهم ايه؟ رجعوا ورا. فالمسلمين انسحبوا وهم مش فاهمين اصلا ايه، دول جايين بقى طب هيحاربوا اكتر، دول جايبين جيش تاني. فبعد شويه رجعوا لورا وهديوا خالص، فسيدنا خالد انسحب بالجيش بكل بساطه. فهي كانت خطه للانسحاب، خطه ذكيه جدا يعني. وهو شايف انه احنا لو قعدنا هنا خلاص احنا هنبات كده كده، فاحنا حاربناهم شويه وصمدنا شويه بس خلاص. فرجعوا المدينه، عارف اللي حصل؟ اهل المدينه خارجين زعلانين انهم رجعوا. في حاجه اسمها الكر والفر، صح؟ الفر يعني انك تفر، الكر عكسها ماشي. فاهل المدينه خارجين وبدوا ان هم ايه، وبدوا ان هم يحدفوهم، ويا فرار ويا فرار انتوا ازاي تعملوا كده وازاي. تخيل لما الناس تتربى على انه احنا اصلا بنجاهد لحد ما نموت. يعني احنا عقيدتنا ان احنا المسلم ده بيدافع عن الحق وما عندوش مشكله. فعلا حاجه عجيبه جدا لما الناس تتربى على كده. في ناس دلوقتي ايه يا ابني، ما تنزلش تصلي في المسجد لا يحصل لك حاجه. يعني بص فرق العقيده والتربيه ما بين ده وما بين اهل المدينه زعلانين ان هم رجعوا. يعني هم فاهمين اللي هقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيحكي، بس شايفين انه ملناش دعوه، ما تجوش وتموتوا كلكم، بس احنا الاسلام والعزه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ بل هم ايه؟ بل هم الكرار. لا هم اللي عملوه ده مش غلط، هم ده كده صح. ف بل هم الكرار، قال ليسوا بالفرار بل هم الكرار. فشوف معايا ان ايه؟ يعني تاني عقلي قال لي انه هم اصلا المفروض ما يحاربوش، وبعد كده هي حاجه وحشه انهم انسحبوا. تحس ان الحاجات دي محتاجه ايه؟ محتاجه تفكير، محتاجه دراسه، محتاجه عقول تفكر. بس الوحي بيوجهنا يعني، السنه السيره وجهتنا انه لا هم كانوا صح انهم يحاربوا في الاول، وبعد كده الصح انهم بعد ما اثبتوا قوتهم ان هم صامدين ان هم يرجعوا. عارف كم واحد مات في الغزوه دي؟ تتخيل كم واحد من 3000 ماتوا؟ 12 واحد. ده عجيب جدا انه الشهداء 12 واحد. كذا يوم؟ كذا يوم، 3 ايام، 12 واحد. عجيب جدا ان هم القتال صمدوا صمدوا صمدوا، وفي الاخر احنا لو كملنا كده مش هنصمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصلا اثنى على ده، فرح بده ان انتوا ما خفتوش من الاول وقفتوا وقاتلتوا، بس كده ولا كده مفيش مشكله. احنا النهارده مش في قوه الروم، كمان كام سنه الروم دول هينهزموا قدام المسلمين. ففي عقل، في عقل بيحكم المسلمين. العقل ده محتاج فهم، محتاج علم ومحتاج حكمه ومحتاج خبره. هو مش المواضيع بتمشيش كده. عارف انت لما احنا يا عم يلا نروح تف على اسرائيلي غرقوا، عارف انت حاجات بالراحه، بس بالراحه لازم عقلك يبقى يعني فاهم، وانت فاهم في السنه وفاهم في الوحي وفاهم في الواقع يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحس ان هو ايه، عنده طبعا كل كل الانبوتس دي. فقال لهم بل هم الكرار، لا اللي عملوه ده صح، هم مش بيهربوا جبن، دول ده مش جبن. فدي كانت سريه مقطع يعني. واخر غزوه او سريه حصلت بعديها سريه ذات السلاسل. خلاص العجيبه هي كانت سنه 8. ليه بذكرها؟ بذكرها عشان النبي عليه السلام طلع جيش برضو عشان العرب الرومانيه دول، بس كانوا متمركزين في حته ثانيه. بعد كده كان مين قائد الجيش ده؟ سيدنا عمرو بن العاص. عجيب لان هو لسه مسلم السنه اللي فاتت، يعني السنه اللي فاتت لسه مسلم كام شهر. بس في ناس كده، هو يعني انت اصل انت ساعات ايه عشان بس تفهم قصدي، ساعات واحد مثلا يسلم او يلتزم، فانت ايه مثلا صوته حلو فاهم يصلي في رمضان، خليه يصلي. تقول لا بلاش، هو الوقت ايه، هو اصلا يعني محتاج مثلا ايه يتعلم شويه، محتاج يتواضع شويه، هيتغر مش عارف ايه. ماشي، في ناس كويسه لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، انت جاهز تبقى قائد جيش. فاهمين سيدنا عمرو فين؟ عادي، هو اسلم بس هو جاهز. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقدوا. كويس هنا بيبقى كويس هنا، عارفين الناس دي اللي هو كان بايظ بس بعد ما التزم كل اصحابه التزم. هو اصلا كان بني ادم كويس. يعني انت ساعات كده، ساعات يبقى فيك حاجات كويسه بس لو حطيتها في دين ربنا. انا فعلا من الحاجات اللي بشوف احنا كمصريين فعلا في كميه كرياتيفيتي في الفكاهه والميمز فظيعه فعلا. اللي هو انت بتلحقوا يا جدعان، في عارف لما انت بتفتح بعد الماتش بدقيقه بتلاقي 20 ميم، انتوا لحقتوا يا جماعه ما شاء الله. طب احنا يعني ما ينفعش نوظف مره مواهبنا وحاجتنا لربنا؟ في ناس كده. يا سيدنا عمرو بعديها بكام شهر الاسلام احتاجه، طلع قائد غزوه، طلع قائد جيش. الجيش ده كان فيه سيدنا ابو بكر، الجيش ده كان فيه سيدنا ابو عبيده، يعني اللي هم 10 مشرين يعني. فتحس انه سيدنا عمرو فلته. بس هي فكره ان انت عندك حاجه خلاص، والحاجه دي انت ما شاء الله شغال بيها كويس قوي، بس مثلا بتنظم مثلا رحلات مثلا، فاهم؟ طيب ماشي، طب ما تشوف حاجه تعملها كويسه كده ربنا باللي عندك، ولا احنا ما فيش فعلا؟ لا هتلاقي انا في ستودنت اكتيفيتي احنا بننظم، احنا ما شاء الله في مجهود يعني، في طاقه وفي فكر وفي باور وفي رياضه وفي كل حاجه، في امكانيات صح؟ ايوه، عايزين نعمل حاجه، عايزين نعمل بيها، عايزين نعمل، مش لازم نعمل يعني، مش لازم نوقف وما نعملش غير للدين، عايزين نعمل حاجات للدين بس. هو الموضوع بسيط يعني. اللي بيعملوا يا جماعه للدين بيعملوا ليه؟ عشان هم بيوظفوا طاقتهم مش لازم تعمل زي مرسال ولا تعمل زي وتعمل حاجات ضخمه يعني عايزين نعمل حاجه بس يعني. ممكن اكيد عندك قدرات، اكيد ممكن تتحط في حته انت يعني. سيدنا خالد ايه، او انسحب بالجيش وانقذ 3000 واحد يعني، ده بعد كام شهر. سيدنا عمرو هو بيقود جيش بعد كام شهر. ماشي، انت مش سيدنا عمرو ولا سيدنا خالد، دي احنا متفقين عليها، محدش هيجادلك في دي. بس انت برضو هل انت صفر على الشمال يعني؟ انت مستقل نفسك قوي كده؟ لا، بالدليل ايه؟ الدليل انت ما شاء الله عندك في الدنيا انجازات يعني. انت ما شاء الله كام ساعه فيسبوك في اليوم؟ صح، ما شاء الله يعني، بتعرف تطبق، بتعرف الدنيا زي الفل يعني. في قوه عقلانيه، في بتعرف تنام قد ايه، في قوه جسديه فظيعه صح. مش سرير محدش عارف يقومني 12 ساعه، فالقوه دي بقى تحطها بقى في اقعد على السجاده 12 ساعه محدش عارف يقومني يعني، انام على السجاده عادي. فسبحان الله يعني. فكر شويه انت هتعمل ايه لدين ربنا؟ ملهاش علاقة بانت ملتزم ولا لا، ولا ملتزم بالك قد ايه، ولا بتطلب. بلاش الحوارات دي. فكر معايا كده انت يعني، سبحان الله لو هنا مثلا ما اعرفش 10 20 30 واحد، انت متخيل فاهمين قصدي؟ لو كل واحد بيعمل حاجة عادي، حاجة عادية، هيبقى في 30 حاجة بيتعملوا. بس هي دي المشكلة، ان محدش بيعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر سيدنا عمرو بن العاص وقال له ايه؟ وقال له ان شاء الله ترجعوا وغانمين ويبقى لك نصيب من الغنيمه. قال ايه؟ ما اسلمت من اجل المال. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له نعم المال الصالح للرجل الصالح. ده ده ده ده موضوع يعني. النبي عليه الصلاه والسلام بيرغبه، انت طالع لربنا وللاخره، بس حاجه كويسه لو رجع لك غنيمه. فهو قال له انا مش اسلمش للفلوس. قال له ماشي، بس انك معاك فلوس مش حاجه وحشه، انت لما تسمع الكلام ده تحس ايه؟ اصبر بقى عشان انا الحاجات دخلت في بعض، صح؟ لان هي بتخش في بعض فعلا. ان ربنا قلنا ده، ربنا قال من كان يريد العاجله ومن اراد الاخره، اللي هيبقى عايز الدنيا ومش مهم الاخره غلط، اللي هيبقى عايز الاخره هو ده الصح، اللي هيبقى عايز الدنيا عشان توديه للاخره كده هو بيبقى بيروح من الدنيا عشان الاخره برضو. يعني من الاخر الضابط ايه؟ الاخره هي الاهم، الاخره هي الاساس. فلو الدنيا وقف في طريق الاخره لا ما باخدش الدنيا، انما لو الدنيا هتساعدني على الاخره ماشي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الفقر، اعوذ بك من الكفر والفقر. الفقر ده حاجه تخليه مش عارف يعبد ربنا، ممكن يفتن في دينه، فما فيش. هو قال له نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال ده قوه، المال يخليك ما تمدش ايدك ومستدليل ومرتاح نفسيا ماشي، فتعرف تروح الاخره. فهمت العقل؟ العقل بيجي كده. يعني مش الموضوع ان انا اغلط في تعاملي مع الدنيا فاخسر الاخره، بس انا اصلا في الحوار كله عشان الاخره. فايات القران بتذم من كان يريد حرث الدنيا حرث الاخره نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره. اللي هيختار دي على دي، يريد في في في في, في, في ارادتين، هو بيختار واحده. لا انا بريد الاخره، اما انت ليه بتسعى في الدنيا؟ عشان الاخره. ليه اسال الله العافيه؟ عشان ابقى عبد ان شاء الله وحالي في الدنيا ينصلح عشان اعرف اروح الاخره. هي الاخره هي اللي بتحركني. فانا فعشان كده مش بجري ورا الفلوس جري الوحوش، لان انا مش محتاج ده كده، ده كده ده بتاع الدنيا. انما ان انا ادخر فلوس وان انا يبقى معايا قوه، ده مثلا فلوس ايا كان، ان انا اجيب عربيه عشان توديني وتجيبني فمرتاح في العربيه، فاعرف اعيش حياه تخليني اعرف برضو اعبد، فاهم؟ فانا لا هوصل انا لازم اجيب 10 مرسيدس، ده كده بتاع دنيا. اهم حاجه مرسيدس، مش مهم بقى الصلاه، مش مهم الشو، مهم الفلوس عشان مرسيدس. ده بتاع الدنيا، ده اللي غلط. انما نعم المال الصالح للرجل الصالح، افهم التوازن. والفيصل هيبان لما الدنيا تجيلك وتبقى لازم تقول لها لا عشان الاخر، من الاخر. واضح؟ قال نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع سيدنا عمرو من العصب الجيش، وقلت لكم الجيش كان فيه ابو عبيده. طب ليه ابو عبيده ده يعني من الصحابه التقال جدا والقدام جدا المعروفين جدا، فليه بيذكر هنا؟ عشان سيدنا عمر عمل مواقف غريبه في الغزو. كانت في قمه البرد، الغزو كانت في قمه البرد وتلج، متخيلين المشهد؟ في احد المرات كان في صلاه، فسيدنا ابو عبيده سيدنا عمر قال له انا القائد، ارجع ورا انا الامام. فالمواقف دي كانت غريبه شويه، اللي هو ايه ده؟ سيدنا أبو عبيدة هو ده الصح، وسيدنا أبو عبيدة يعلم ان ده الصح فيسيبه. سيدنا عمرو كان دماغ انه الصح هنا قائد جيش هو اللي يقيم الصلاه عشان الناس تعرف قيمته في اللي احنا فيه ده. كان دماغ فعلا فظيع، فعلا تسمع عن شخصيته ومواقفه وطريقه تفكيره قوي جدا. يعني في نفس الغزوه صحي في يوم جنب فلازم يغتسل، ففي قمه البرد فقرر يتيمم بس وبيصلي بيهم. فخاف ورجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت صح، يعني مش هينفع، ممكن هو شايف ان انا لو في التلج ده قمت استحميت هموت، هيجي لي مثلا نزله، هو شايف انه لا ده غلط. بس الفكره فعلا في عقله اللي في المرحله دي من اسلامه بيخليه يتحرك كده. بس اللقطه مش في اصل انت ممكن تقول ايوه انا عندي تقعد، لا المهم بس في الاخر تطلع صح. اصل انت ساعات هتعمل حاجه في الاخر بتلبس نفسك في الحيطه، او بتلاقي لا يا جدعان مش المفروض احنا على سفر اصلا، وتقعد وتقوم رازع رزعه تقوم رازع رزعه. اللي يخليك تحترم وتقدر عقليه سيدنا عمرو انه كان بيطلع صح، مش انه كان عنده الجرأه. انت ممكن عندك الجرأه ماشي، وده مش جرأه، ده بيبقى تهور اصلا او غشامه او ايا كان. سيدنا عمرو كان عنده الجرأه بس عقله كان يوزن. فالغزوه دي عمل فيها 3 4 مواقف كلهم ابهروا الصحابه، وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم اقروا عليه. سيدنا عمرو كان دماغ يعني. عشان كده سيدنا عمرو ده الموقف اللي رجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزوه وانتصروا في الغزوه في السريه. فسيدنا عمرو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتشوف. عارف ايه تشوف؟ عارف لما واحد ايه مثلا نجحت فراح لبابا فهيديني فلوس، ده اسمه تشوف. انا اروح له كده لما تبقى ده التشوف ماشي. فكان تشوف كده وراح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه؟ من احب الناس اليك؟ عارفين القصه دي؟ سيدنا عمرو قال عيب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عيش. اكتر دي من الحاجات العجيبه، اكتر واحد يحبها زوجتي قال عيش. قال لا من الرجال. سيدنا عمرو دماغ، شفت انت شفت لا انا قصدي الرجال. قال ابوها. قال ايه ثم من؟ مش مشكله ابو بكر ده برضه ثاني اثنين. قال عمر. فسيدنا عمرو قال ايه فعد لي رجالا، يعني قاعد يقول لي اسامي ناس تانية، يعني قاعد يقول اسامي يعني. فانا كل شويه اساله مين مين، فقال فضلت اساله لحد ما قعد يقول لي شويه اسامي ناس تانية. ف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ممكن في موقف يقول لحد ايه كلمه جميله قوي، وعادي في موقف تاني يعني عادي مش لازم. عارف لما تبقى عايز تجامل حد وتحور ايه ده بس شويه عادي، ما انت لو عندك رصيد عند الناس مش هتحتاج قوي التحوير ده. فيعني غزوه او سريه فعلا انا بس بقولها عشان سيدنا عمرو العاص يلفت نظرك. خلونا نقف هنا لان بقى احنا هنخش دلوقتي بفتح مكه، قصه كبيره جدا جدا جدا، نتكلم فيها المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.